ولقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالآية أطلقت وجدت المشقة أو لم توجد، إنما العلماء يعللون بمشقة ما هي إلا جزء علة، فرض علة، لا أنها علة كاملة بسبب للصوم، سواء وجدت المشقة أو لم توجد. فلو قلت مثلا ما علي مشقة في السفر لو صمت، فلا بسيارة مكيفة ولا بأي شيء، أي ذلك أفضل؟ نقول أفضل الإفطار ولو انتبهت المشقة بحقك، ما دام أن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حتى ولو انتبهت المشقة، فإن السنة الإفطار. بل ذهب الظاهرية إلى وجوب الإفطار للمسافر، قالوا يجب ولا يصح أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالعصاة حين قيل، لما قيل إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولا يطلق عليهم مسمى العصاة إلا لأنهم تركوا واجبا. أما الجنود يقول يجوز لأحدهم: ليس من البر الصيام في السفر. لو كان في آخر النهار. ويكره لهم الصوم. نعم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقق أنثيه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق، فيطعم كالكبير. كذلك والمريء والكبير إذا كان ينتفع بالوطي، المريض إذا كان ينتفع بالوطي، كما لو قال الطبيب أنك إذا وطئت جالت العلة في كل يوم مثلا، أو في اليوم على قدر ما يستطيع، شاشلة ولا كفارة عليه، بل عليه القضاء. أو إنسان عند شدة شهوة وغلبة ولو لم يجامع تشققت أنثيه، فلا يشارك. لا يجوز الوطي حينئذ، ولا كفارة عليه، وإنما عليه القضاء. نعم. طيب، ما دام انه ما استطاع متى يقضي؟ أه؟ ما دام انه ما استطاع، نحن يصبر في رمضان وحرمة رمضان غير من بقولة. لا يمكن أن يستطيع إذا صار النهار نصيب، هذا يعتبر أنها طويل شدة، وفي الليل طويل يجري الأزمة. هل يدخل في العمل الشقة بعد؟ إيه، إذا كان في عمل الشقة يعني عملوا بأبرال، يعني صار حديد وما حديد. نعم. دائما طول حياتي. لا، ما ينبغي له يعمل، ينبغي له يتفرغ في رمضان. لا، لكن هذا ما يستطيع، المسافر الدائم يلزم يصوم. إذا كان دائما ما يجي لا يكسر ولا يصوم ولا يفطر. إذا كان الشيخ مسافرا دائما، مثل هل يكدون الفطار ولا قوة الطائرات وغيرهم مثل هؤلاء؟ ما يفطرون ولا يقصرون، ولا يقصر. حتى القصر ما يقصر. اللي ما عنده أهل ولا بلد ولا للشيء، لربما يكون له أهل، لكن في الرياض مثلا إذا كان له أهل ولا بيت في البلد، هذا ما هذا إذا كان بيته الباخرة، هذه محله، بيته الباخرة أو بيته السيارة المفسدة اللي يشبه كدايم، ما هذا ما يكسر ولا يجمع ولا يفطر. أما إذا كان من بيته ولو في بعض السنة مثلا له 10 أيام 15 من السنة، هذا حكم السنة. ولهذا يقول ناظم المغادات: يقول: لا قصر للملاح والمكاري، ونحو من طالب الأسفار. هذا ما يعني اللي دائما بيته محل الباخرة. المضادين في القطار يوميا يذهبون يأتون من الدمام للرياض، وأهالي هم في الرياض وإما في الدمام. إذا كان أهالي موجود له ويبقى بعض الوقت، هذا يعني يحصل له في الشهر يوم أو يومين كذا، أو هذا حكم الشهر ما يخالف. المهم إذا كمل أحد أهالي معه في القطار أو في باخرته، فهذا لا يقول إيه. شلون كان صار في القطار يفطر؟ شلون؟ اللي في طائرة مو صايم يفطر مثلا نص ساعة. الشيخ طبيعيين ما يرى أن يفطر، أما المذهب يجوز. وإن سافر ليفطر حرما. أما لو سافر من أجل الإفطار فقط ما لا عمل إلا أن يحرم، هذا ما يجوز. نعم، وإن السفر معصية.

الرسول على النذر يقول لا، ما لا يجوز لك أن تصوم أياما عليك في أيام رمضان التي أبيح لك فطرها. نعم. أقول هل يجب على المسافر إذا وصل إلى البلد؟ أقول هل يجب عليه المسافر لو كان في نيته جلوس أقل من 4 أيام؟ لا، ما يجب، ما يجب الصوم. ما يجب الصوم. إذا كان بلده لكن إذا كان لو مثلا دهم البلد شيء وإلى والناس صائمين بشدة حر ولا يستطيعون إلا بالإفطار مو في البلد، هل يفطر مثل الفلاحين لو دهم زروع من الزبل خرجوا يتكفون الدبجرة عن الزرع يأكلها والوقت حار شديد، هل يخلون البيات يزرعهم ولا يجوز أو يجوز يفطرون ويكفون الدباء يمنعون على الزرع ولا الأخاذير في الأسفل ويبنونهم؟ شنو يفطرون شيء؟ يقولون للفلاحين خليناه أكل زراعات ولكن طلعنا كافل الدباء عن الزرع لا نستطيع بعد العطش. الظاهر الشيخ إذا كانوا مضطرين يعني هذا حاجة شديدة نعم نفضل، إذا كانوا محتاجين لذلك حاجة شديدة نعم محتاجين محتاجين أن حفظ زراعتهم إلا ما عليهم تكليف إلا إذا طلعوا للشمس وبدوا يحفلون وظل يرونون الدبا يخلون في الخلات قلهم يحفلون وظل يحفلون وظل لأن بعد التم يحفلون حفرهم في الخلات من طوار على السروع ويحدون عليها ثم يدهنونها حتى لا يدخل الزرع لا يأكل، فهو في الشمس تعبوا لو تركوا يعني ما ما جابوا خلاف لكن مأمورين الزرع يا شيخ، هم مأمورين بحفظ الأموال. نعم، هم مأمورين بحفظ الأموال وعدم إضاعتها وفي تركها الدبيات لا إضاعة إلا الماء. نعم، وكذلك يجوز من طرفتها وقهنا يعني قبل الدعوة بجواز الإفطار ووجه. إذا رجعوا المدينة يمسكون الشيخ؟ نعم. إذا رجعوا يمسكون؟ نعم، زال الشيخ. طيب الإطعام يا شيخ يجمع في ويدفع في آخر الشهر أو كل يوم بيوم؟ لا لا، لو لم يدفعوا لك آخر الشهر جاهز. شيخ إذا نوع السفر مثلا بكرة، هل لابد إذا نوع السفر بكرة أو بكرة، هل لابد من نية الصيام بالليل؟ ها؟ إذا نوع مثلا السفر بكرة والليل من أيام رمضان هل لابد من نية الصيام؟ ينوي شيخ، يعني ما يدري هل شاف ولا ما يشاف. لو لم ينوي ولم يسافر هل يتم صومه إذا لم يأكل؟ أي إذا لم ينوي يعني. أي معلوم معلوم من قصد المبنى ولا لا يدري السبب زاد ما صار سبب. فإن ترك النية على نية السفر على كأنها نية معلقة بوجود السفر من عدمه فلا يوجد. بس يصوم يصوم يسمى الصائم شيء اللي يحشون مثلا رزقهم لا مو فلوس مو بقايت من الحشيش ما وجدتم عليه شيء رجال في المنتج يمكن يحشون تنذالي لكن لو فرضنا لو فرضنا ما عندهم قوت لعيالهم بالكلية وجيب ولا يمكن يحشون في الليل ولا شيء ولولا ذلك تعطلوا عيالهم ما ربا لم يجب لهم ما يأكلون. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصومه لأن الصوم الشرعي لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. رحمه الله تعالى. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يبق جزءا منه لم يصح صومه لفوات التكليف حينئذ. معنى لو أن الإنسان نوى الصوم غدا ولكن بعدما تسحر ونوى الصوم جل قبل طلوع الفجر إن جل ولم يبق إلا بعد غروب الشمس عادت عليه القوى هذا ما صح صومه، لأنه من ابتداء وقت الإمساك الذي يطول الليل إلى نهايته وغروب الشمس لم يكن بذلك مكلفا وليس من أهل النية حينئذ، فلا أشعر صبر وجوده كعدمه. وكذلك المغمى عليه، لو أن إنسانا بعدما تسحر فوجد مغمي عليه واستمر الإغماء حتى غربت الشمس لم يصح صبر. بالنسبة للمغمى عليه يأتي أنه يلزم القضاء، وبالنسبة للمجنون لا قضاء عليه. أما لو أذاق جزءا من النهار كما لو أغمي عليه بعد صلاة الفجر ولم يفق إلا بلا شوق فهذا صوم صحيح، لأنه مرى جزء من النهار الذي يحرم فيه الأكل والشرب وهو من أهل الصوم. أو مثلا أفاق قبل غروب الشمس ربع ساعة أو أقل، محقق أنه أفاق قبل غروب الشمس فكذلك صومه صحيح. أما إذا كان من ابتداء طلوع الفجر إلى نهاية غروب الشمس وهو لم يشعر بشيء ولم يعلم عن شيء فهذا نعم لا يصح صومه. ومثله المجنون، لو أفاق المجنون جزءا من النهار فإنه يصح صومه. لا نسمع شيخ جميع النهار بالنسبة للإعراب هل يجوز نصف على عن الأفاق؟ يجوز هنا يعني في جميع النهار على أن نائب فاعل أغمي عليه جميع النهار يجوز أغمي عليه جميع النهار أي في جميع النهار. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. لا إن نام جميع النهار فإن صومه صحيح، وذلك لأن النوم طبيعي وأمر عادي ولا يزول به الإحساس باللمة، فإنك لو نبهته النائم تعتم. أما المغمى عليه لو وقفت عندك ما يحب خلاف النوم، ولأن النوم يتأتى بحق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فالنائم لو تسحر نام قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس إلا الآن صومه صحيح، فرقا بينه وبين الإغماء. فنقول المارق بينه وبين الإغماء أن النوم عادي وهذه طبيعة البشر ولا يمنع الإحساس نهائيا، بدليل أنك لو أيقظت لاستيقظ. أما الإغماء هو أمر ليس هو بعادي بل هو طاري، ليس من طبيعة البشر بل هو طاري لمرض ويحوه، فلو نبهت لا ينتبه بل هو مستغرق في إغماء الله. ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. كذلك يلزم المغمى عليه القضاء فقط الذي أغمي عليه جميع النهار من الفجر إلى غروب الشمس، فأنا إذا استيقظ أنت لا يتم يقضي، لأن الإغماء ليس هو كالجنون. ولأن أما ابن ياسر أغمي عليه ثلاثة أيام وغمى عليه فقضى تلك الصلوات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض لتوفي أغمي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك يا رسول الله، فذهب فتوضأ فذهب لنوء فأغمي عليه فما سقطت الصلاة عنه، كلما أفاق أراد أن يصلي. ولكن منها دل على أن المغمى عليه يلزم ذو القضاء بخلاف المجنون الذي لم يفق جزءا من النهار. أما لو أفاق جزءا من النهار يلزم أيضا عنده، أما إذا استمر حتى غربت الشمس فهذا لا لا لا, لا, لا قضاء له، لأنه غير مكلف حينئذ بزوال عقله، وليس حكم المغمى عليه، بل المغمى عليه جاءت آداب كما قصة عمار المشار إليها من أنه كان يقضي الصلاة وقد أغمي عليه ثلاثة أيام. لكن مذهب الشافعية أنه لا قضاء عليه لا في الصلاة ولا في غيرها. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو غيره. الشعر تخبيط بالأكل، بس تخليط في الأكل ما أدل الشعور. الله يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال إسناده كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم من نحو أكله ووقت. ويجب النية عند إرادة الصوم سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو صام عن كفارة أو نوي مطلق ينوي، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا فلا بد أن تنوي أنك تصوم غدا، لا بد من هذا، ولو وجد ما ينافي من أكل أو شرب لأنه يعني مباح للإنسان. فالنية بمعناه فمثال تخلف النية، لو مثلا أذيع خبر الهلال الليل لأن هلال رمضان ثبت ليلة الاثنين مثلا الليل، أنت لم تعلم بهذا الخبر، صليت الفجر لما صليت علموك الناس اليوم صيام وأنت لا أكلت ولا شربت ولا شربت، لا تعطي شيء من المفطرات، فهل تعتمد هذا الصوم هذا اليوم؟ نعم يجب تصوم، لكن لا بد من القضاء، لا يجزيك لأنك لم تبيت النية من الليل ما نويت إلا بعد صلاة الصبح، لأنك لم تعلم أن اليوم من رمضان. والرسول يقول لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل سواء كان رمضان أو قضاء أو مطلق، وعندهم أنه ينوي لكل يوم، ومذهب الحنفية لا يكفي إذا نوى أول يوم رمضان كذا، لكن عندنا لو عجبت عن خاطر نية الصوم بعد بكرة لكن تبي تصوم رمضان فكذلك أي نية، مجرد عزومها عن الخاطر لا يؤثر لأنك عازم على أنك ستقوم آخر الليل لتناول طعام السحور أو للصوم حتى ولو غاب عن البال. لصوم كل يوم واجب لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. هذا عندهم أن لا ينوي أن يصوم لكل يوم واجب نية خاصة، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد الصيام ما قبلها بفساد صوم هذا اليوم، مما يدل على أنه منفرد، فلو فسد صوم هذا اليوم لا يسري فساد الأيام الماضية، لهذا قالوا يتعين أن يخصصه بنية. لكن كما قلنا مناوي من أول رمضان سيكون الشهر وكل ليلة ينوي أن سيكون غدا سواء تناول طعام السحور أو لا أو عجبت عن ذلك فإلا نية. لا نية الفرضية أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزئ عنه، لا يشترط أن يقول أن ينوي أنه فريضة ما دام أنه الصوم لا كافي. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد بالحال. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله نقول الصوم صائم ما دام أنه ينوي التحقيق والتبرك دون التردد، إن كان ينوي التردد ما أدري أصوم أو لا أصوم، أو يقول أنا أصوم إن شاء الله يعني إن شاء الله صمت وإن ما شاء الله ما صمت من باب التردد فهذا لا يصح صومه. أما إذا كان من باب التحقيق أو التبرك لا التعليق فهذا يصح صومه، ولهذه المسألة نظائر تدخل الطلاق بغيره، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله مثلا، فدخلت الدار ما قال أنا مرادي إن شاء الله للتعليق، حتى للتعليق دخلت الدار قال ما ندري عن مشيئة الله هل لو شاء طلاقها أو لا، هذا في الخلاف بخلاف إذا أراد التحقيق أو التبرع فإنها تطلق. أما إذا قال إن شاء الله للتعليق يعني أنه علق طلاقها بمشيئة الله إن شاء أوقع وإن لم يشاء، هذا في العلماء أقوال من جيش ما هنا لا. كما لا يفسد الإيمان ولا مؤمن إن شاء الله غير متردد من الحال. إيه هذا قلنا هذا من كلام الأشاعرة، لكن ما معلوم على السنة يقول ونحن بإيمان نستدني إن شاء الله لقصد التحقيق والتبرك لا لقصد التعليق. فرق بين النافلة والفريضة، يقول إذا كان فريضة لا بد أن يبين نيته، أما إذا كان نافلة هو ينصر ولو لم يكن له سنة. قال ان جنبيه يجوز قضاء ما قام على تناول الفطور يجوز قضاء. لا صار ما يجوز. ويكفي في النيه الاكل والشرب بنيه الصوم. ويكفي بالنيه الاكل والشرب بنيه الصوم، يا جماعه اللي بياكل ويشرب بنيه. ويصح صوم النفل بنيه من النهار قبل الزوال وبعده. لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. وأمر بصوم يوم عاشورا في أثنائه، حكم بالصوم الشرعي المتاب عليك من وقتها. كذلك ويصح النبل صوم النبل دينية من النهار قبل الزوال أو بعده، فلو استيقظت الفجر جرضها قلت الله بقى أبصر أنت ما نويت البعد ما نويت إلا قبل طلوع الشمس لا بأس فأنت تذهب، لأن النافلة جاءت أحاديث تدل على عدم اشتراط تبييت النية من الليل. نعم لا لا إذا أكل شيء خلاص إذا أكل بعد يصوم. حديث عائشة قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. قل إني إذا تقتضي الحالية، لما لم يجد ما يأكل لو الصوم، لأن قال إني إذا قبل أن لا يجد ما لو الصوم. قالوا هذا يدل على أنه لا يلزم تبييت النية من الليل. ثم دخل علينا يومنا فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا أهدي لنا حيش. قال أرني فلقد أصبحت صائما ثم أكل، مما يدل على أن المتطور الصوم قمر نفسه إن شاء أكمل وإن شاء قطع بدليل هذا الحديث. ولا فرق بين ما إذا كان قبل الزوال أو بعده. الحنفية وكثير من الشافعية يقولون لا بد أن يكون قبل الزوال، فإذا لم ينوي إلا بعد الزوال لا يصح صومه، أما عندنا فيصح لأن الحديث مطلق. بعد الزوال إلا متى؟ سن بعد الزوال إلا متى؟ إلى غروب الشمس. شيخ ما الحكم لو نام قبل الإفطار ولم يستيقظ إلا من غد ولا عدت صوم هذا اليوم؟ شوف صوم صحيح صوم اليوم ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. والمثاب من وقت النية يحكم بأن الصوم شرعي تترتب عليه آثار من الأجر والثواب من حين نوى. فمثلا أصبحت ولا أكل شيء، نويت أنك اليوم صائم الساعة 3 من النهار عربي، نويت أنك صائم، فالثواب يترتب من حين نويت، وما كان قبل ما لك أجر لأنك ما نويت. وعند بعض العلماء يقول لا بل ينسحب، وإن كان ما نوى إلا في أثناء النهار فالأجر ينسحب إلى أول النهار لأن الصوم لا يتبعض. أما المذهب فإنه لا يثاب إلا من حين نوى. ولو نوى إن كان غدا من رمضان لا ما يجوز، إذا كان قضى رمضان لا ما يجوز، أما النافلة يجوز، أما قضى رمضان ما يجوز، لكن لو فرضنا أن أفطر ما عليك كفارة. مثلا لو الإنسان صام قضى رمضان وجامع زوجته وصائم، لما أفطر هل عليك كفارة مثل ما كان عليك كفارة إلى رمضان؟ نقول لا ما عليك كفارة، لكن لا يجوز له ما دام أن الصوم واجب ومتعين، لا يجوز له أن يفطر إلا لعذر شرعي ولا عذر. لكن مجامعة لزوجته ما نقول عليك كفارة، لأن رمضان لأجل حرمة الزمن، وهنا الزمن ما له حرمة. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه لعدم جزمه بالنية. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لا يجزئه لأنه متردد، غدا يجوز الرسم على أنه خبر كان ويجوز الرد كما ذكر بعضهم على أنه أكان هنا تاما، يقول منا ولو نوى إن كان غدا من رمضان، يعني إن وقع غد من رمضان فهو فرضي، يريدون أن كان هنا تاما. المقصود أن لا يصح نظرا إلى أنه متردد. فمثلا بكرة قد يكون من رمضان وقد لا يكون، إذا المقصود إن كان من رمضان فأديت الواجب ولا نافلة، هذا لا يجيك لأنك لم تجزم بالنية المترددة. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مخطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. أما لو قال ليلة الثلاثين قال أنا إن كان غدا من رمضان وإلا أنا مخطر، إذا لم يكن من رمضان فتبين أنه من رمضان صح صوم عنده. مثلا الليلة ما عليها غيب، ولو كان عليها غيب عندهم يجب الصوم، لكن صحوا والصحوا لا يجوز لك أن تصوم. قلت إن كان غد من رمضان فهو فرض، وإذا لم يكن من رمضان فأنا مفطر. أصبحنا بعد صلاة الفجر قالوا الناس ثمت الهلال قلنا الصوم، فعندهم أجزأك لأنك ناوي البارح. يا شيخ إذا كان عادة الأثنين والخميس وافق يعني صار رمضان لا يجزيك لأنك ناوي النفل. ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. ومن نوى الإفطار أفطر، مجرد نية أنه يفطر أفطر، بمجرد وإن لم يأكل ولا يشرب. فمثلا جزمت الآن أنك تبي تفطر، ثم بدالك هوت كأنك تصوم قضاء من رمضان، لما قدم لك الطعام قلت أجبر نويت أنك تريد الإفطار، نويت أنك أفطرت، إذن أفطرت بمجرد النية وإن لم يحصل أكل ولا شرب. وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. وليس حكم من لم يأكل ويشرب فيصح نفل، يعني التقدم النفل يصح قبل الزوال وبعد. نعم. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها. ومن صام عن الكفارة كأن يكون إنسان يصوم عليه كفارة ثم قطع النية لأن نواها نفل صح أو نذر مثلا ثم نواها نفل صح، بخلاف القضاء بالرمضان فهذا لا يصح، كما لو صمت قضاء من رمضان اليوم ثم نويت أن يكون نفل يكون من الشرك هذا لا يجزي المذهب، لأن لا يصح النافلة مع بقاء الفريضة في ذمتك، لحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. نعم. بالنسبة لزيارة الشيخ مع أنه يجوز وقتها يقول نبيك من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هلا صمت رمضان عليك خمسة أيام وما صمت رمضان أما صمت، لكن يقول نبيك من صام رمضان وما صمت رمضان عليك خمسة أيام لا ما يصح، المقصود ما يصح شلون رجع لأنه بيفتر أول خلاص لما دام أنه أفطر لا رجع. الشيخ الحديث ما في ضعف هذا حق لا يقبل الله النافلة ما تقضي الفريضة إلا فيه، لكن حديث مسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال هذا مسلم حديث أبي أيوب، فلا يصدق عليك أنك صمت رمضان وعليك أيام من رمضان، إنما هذاك يصلح للاعتراض. ف

من المكان إلى الجسم، لا منفصلة عن الجسم، إنما يجتمع فيها الدور من باب الرشم للعرق، يجتمع في نفس المكانة فيبوله الإنسان مع المخرج. فلهذا لو أدخل دواء مع الذكر فإنه لا يكون نافلا في الجو ولا يصل إلى الجو، بل ينتهي إلى المثانة، والمثانة لا اتصال لها بالمعدة ولا بالجو ولا بأي شيء، لأنها لأن الماء يصل إليها من باب الرشح لا من باب عرق مثلا، أو من باب أن هناك منفذ يجتمع ثم يصب في نفس المثانة، لا، ما هو إلا من جنس العرق يجتمع بها. فلهذا قالوا لو أدخل مع الإحليل دواء إبرة أو غيرها فهذا لا يفسد به الصوم. أو استقاء استدعى القيء فقاء فسد أيضا. أو استقاء بما لا تعمد حتى تقيا الطعام الذي في بطنه فإن صومه يفسد حينئذ، لما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء أي استدعى القيء فعليه القضاء. لقوله عليه السلام من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى. كذلك أو باشر زوجته حتى أمنى فهذا فسد الصوم، أو لمس بيده حتى أمنى فكذلك يفسد الصوم، أو باشر زوجته ولاعبها وخرج مني ليس بمني، إذ أن المني أبيض رقيق يخرج دفقا بلذة، أما المني لا، فكذلك عندهم يفسد الصوم لو خرج من المني. واختار الشيخ تقي الدين أن المني لا يفسد به الصوم، وقال ابن مبلع عند الظهور وهو أظهر. فالمعنى لو أن رجلا لاعب زوجته وباشرها حتى أمنى ليس بمني فعلى الملاذ فسد صومه وعليه القضاء، وعلى ما اختاره الشيخ واستقره صاحب الغرور أنه لا قضاء عليه، لكن لا ينبغي لهذا. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا بالكل لصومه فسد صومه، لقوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاة. أو حجم أو احتجم فسد صوم، يعني حجمت في نهار رمضان وخرج دم فسد صومك أنت والذي يحجمك جميعا، الحاجم والمحجوم. وهذا من المفردات، الحاجم لأنه يمص المحاجم وربما تصاعد إليه شيء من أجزاء الدم، والمحجوم أسد صومه لخروج الدم، وجمهور العلماء يرون أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وإنما الذي يرى الإفطار وفساد الصوم هو الإمام أحمد فقط. لهذا يقول ناظم المفردات وقل أفطر الحاجم والمحجوم بلاءة النص عذاك اللوم، هذا واستدلوا بالأحاديث التي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم فقال أفطر هذا، وأجابوا عن الأحاديث الأخرى التي دلت على عدم الإفطار. لا إن كان ناسيا أو مكرها أو ظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، كما لو حاولت رعاة حتى خرج الرعاة عمدا، أو فصدت عرق في رجلك عمدا فسد صومه. أما إذا صار من غير قصد كما لو كنت تقطع شيئا بالسكين وجرحت يدك وطرأ دم هذا لا شيء عليه، أو مثلا كنت ناشيا وأرعبت بمعالجتك لأمرك فكذلك الصوم صحيح.

بما دخل حلقه من غير قصد كما تقدم. ولا يفسد صوم بما دخل حلقه من غير قصد، كما لو انغمس في الماء ودخل الماء بطنه ولكن من غير قصد مع شدة تحرزه، ولكن شيء ما أمكنه فصومه صحيح. نعم. لا، إذا كان يتقيف يفطر، ما يجوز له، فإن فعل فشل صوم، يكون من باب استدعاء القي، إذا كان لأجل القي وطعم الأجل يتقيف ما هو ما قصد القي، ولكن قد يحصل كما ما قصد القي وهو مؤكد قد وقد فلا شيء. نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه. ومن أكل شاكا أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر واستمر الشك فصومه صحيح ولا قضاء، لأن الأصل بقاء الليل. معنى لو جئت تقول والله أنا أكلت ولكني عندي شك، هل الفجر طلع أو ما طلع؟ أو شخص يقول أنا واقعة زوجتي ولكني ما أدري حال المواقعة هل طلع الفجر أم لم يطلع، ما أدري. يحتمل أن يكون الفجر طلع ويحتمل أن لا يكون، لأن قريب من الأذان والأذان من عقل فتقول ما عليك شيء، الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة. نعم. ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأن الأصل بقاء النهار. لا، من أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتضح أن الشمس قد غربت بل استمر الشك فإن صومه غير صحيح، بل عليه الإعادة، لأن الأصل بقاء النهار. مثلا قدم لك الفطور وأفطرت، قلت والله ما أدري هذه الشمس غربت أو ما غربت، ما عندي تيقن من غروبها من عدمها. طيب وأخيرا قلت الأخيرة مشاكل هذه، يقول يلزمك القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، هذا هو الأصل. طيب من أفطر عندما سمع المؤذن واتضح أن المؤذن قدم لا يلزم القضاء، لا يلزم القضاء، ختم المؤذن حتى لو كان مؤذن يلزم القضاء، هو المؤذن جميع كل يلزم القضاء. جل لو صلى مثلا بناء على أذان هذا المؤذن واتضح أنه صلى المغرب قبل غروب الشمس، نقول ختم المؤذن مجتهد أخطأ على كل حال لإعادة المؤذن. طب كلهم واحد يرى سجيب الشمس ايش مصطره البلاد ترى سجل الوقت قال الشمس اول ما حول مغرب صار الدرس، يعني ورغايه انه في البلاد غابت عندهم في البلاد، لكن يوم جو الواحد يوم الزين وقال مصطره وقال يخون تزرون عاد الشمس ترى سجل. لا صوم ان شاء الله صحيح، ما دام انك في اشهد على رشيد مثل الطائره احسن. لو افطر من الان في الرياض يوم قامت الطائره شفت انا يخشي قلت والله لا اشوف الشمس فوق، فمتى شفتها قلت في الطائره، نقول لا لا حكم المسلم. او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهارا، اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس قضى لانه لم يتم صومه، وكذا يقضي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نيه لواجب كذلك. ومن اكل معتقدا انه ليل فبان نهار فانه يقضي. معناه أنت في بيتك قدموا لك السحور جاءت التسحر قهوة خلصت يعني. على أن الفجر ما بعد طلع، يوم طلعت إلا سأصلي الفجر. طيب يوم تأكل ما غشيت على طول ورحت لقيت إلا سأصلي، فعلى المذهب عليك الإعادة، لأن تحققنا أنك حينما أكلت والفجر قد طلع، ما دام أنك تأكل تقهوى في البيت وحالا طلعت وإلا الناس مصلي المنطق نصف الصغرى، أنت يوم تأكل معتقد يقين أن ليل، لكن بان الأمر خلال مال فعليك الخضر، وهذا من المفردات. ومذهب جمهور العلماء أن الصوم صحيح، العبرة بما في نفس المكلف فلا قضاء عليه. نعم. هذا القول الثاني مثله، لا عند الإفطار الشيخ إلا عند الإفطار، أقول فيه الخلاف إذا قلنا بهذا لا يقال بغروب لا اقول لك يقطع على الدرب الشمس. بس الا قبل ما تشد شيخ. اي نعم. ما تقول هو يعتقد انها ضربت انها طلعت. اي نعم. عيد. هو يعيد لكن على المذهب لكن الروايات الاخرى انها ما يعيد. الروايات الاخرى انها ما يعيد. وفرقا بينهما اما المذهب يقولون يعيد. ولكن جاء في حديث اشماء قالت قال دخل علينا شهر رمضان فغربت فجاءت غيم سحابة فأفطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى الغيم إذا الشمس طالعة على فعل صحيح البخاري إذا الشمس طالعة لا قالوا أنه لا لم يأمرهم الرسول بالقضاء لكن جاء في بعض الطرق الحديث عند الدارقطني أنهم أمروا بالقضاء في رواية هشام وإلا أن طاروا في رواية هشام بعضهم ولا جاء في بعض الروايات أنهم أمروا بالقضاء. وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب كذلك وكذا من أعتقد من أكل يعتقد أنه ليل فبان أن الشمس حية وأن أن الشمس غربت فبان أن الشمس حية عليه القضاء مثل ما في السورة السابقة والرواية الأخرى أنه لا قضاء عليه. نعم. يقول يعتقده نهارا فبان ليلا يعني يأكل حسب أنه لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ لا من أكل ظانا أن الشمس غربت واستمر هذا لا قضاء معلش نعم صوم وصوم يجب على الإنسان أي شيء ما يجي زيك ثم خاص يعني ولو كان ما شيء يجي عليه الإنسان يقضي مثل ما جاءنا خبر إلا الضحى فناكل لا بالنسبة المشكل ويقضي يعني لحرمة الزمن خصم ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشف تذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا ولو قول جهنت أصلا ومن جامع في نهار رمضان هذا من مفسدات الصوم تقدم لنا شيء من مفسدات الصوم ما عدا الجماع ذكر المصنف في هذا الفصل أحكام الجماع وأنه لا يقتصر على القضاء فقط كالمسائل السابقة المفسدات السابقة بل عليه مع القضاء الكفارة على التفصيل الآتي ومن جامع في نهار رمضان لأن غيب حشبته الأصلية في فرد أصلي قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة ولو كان هذا اليوم ممن لم حصلوا به لعين بعين لم يعلم بوجود الولاد إلا في أثناء النهار وأمسك وسواء كان جاهلا أو مكرها أو ناسيا والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل ما على الرجل من القضاء والكفارة معناه لو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان قلنا عليك القضاء والكفارة وهذا حرام لا يجوز الثانية لو نجم الإمساك جاء الخبر بأن الهلال رؤي البارحة والضحى وأمسكنا بعدما أعلن وعلم وأمسك قال ما دام يقضي جاء الضحى مثلا نظر بناء منه على أن هذا اليوم سيقضي ولا تذمر رمضان يقول على المذهب عليه القضاء والكفارة حتى ولو أنه يلزم القضاء لأنه لم يمسك إلا الضحى مثلا لكنه بعدما أمسك جامع زوجته كذلك لو جامعها ناسيا أنه في رمضان أو جامعها جاهلا بالحكم أن الجماع لا يفسد الصوم فبالصور لها عليه القضاء وعليه الكفارة لكن ذهب بعض العلماء إذا جامعها اليوم الذي أمسك أنه لا قضاء لا كفارة عليه، أو كان ناشيا أو جاهلا أيضا لا كفارة عليه، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. كأن يكون ناشيا مع أن خبر صحيح لكن ناشيا من رمضان وقع من القصر ثم ذكر من رمضان، فالمذهب يقول كذي عليه قضاء وكفارة، واختيار الشيخ معليش لعلي الأمي أن ينبتي عن الخطأ والنسيان. ولو أولج خنثا مشكل ذكره في قبل خنثا مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثا مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. كذلك ولو أولج خنثا مشكل في قبل خنثا مشكل لم يفسد الصوم، لأننا نشترط أن يكون أصلي كما تقدم. فهذا الذي أولج خنثا مشكل هل هذا ذكر الحقيقة أو لا؟ قد يكون من جنس الأصبر، ما ثبت عندنا أن هذا ذكر. وكذلك قبل الخنثى الآخر لم يثبت عندنا أنه ضرج، لاحتمال أن يكون شيء زائد، فلا نأمرهم بفساد، فلا نأمرهم بالقضاء والكفارة إلا بأمر متيقن كالخنثى المشكل، لأنك تعرف أن الخنثى ومن له آلة ذكر وآلة امرأة لا فرج ولا ذكر، هذا خلفه الأمر مشكل عليه، ما ندري إلى الآن هل نلحقه بأنه ذكر أو نجعله امرأة، ننتظر الغرور بتملك الذبيح أو ننتظر بنبات الشعر، قد نعتبر المبال لكن يقول إنه مثل. لكن على هذه الحالة جامع خذها مشكلة منه، فهذا المجامع ما الذي هل هذا ذكر أصلي، والمجامع أيضا ما الذي هل هذا فرج أصلي، لهذا قالوا الأمر مشكوك به والصوم متيقن فلا يفسد المتيقن بمجرد الشك. لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، إلا إذا أنزل فإنه يفسد كالغسل. يثبت بهذا إذا أنزل من يثبت إن أنزل من أحد الآلتين يثبت إذا أو ذكر. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وكذا لم أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فكذلك نفس الصوم والحالة هذا. الكلام أما كما يأتي داخل الباب. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. وإن جامع دون الفرج بين فخذين فقط فأنزل فسد الصوم ولا كفارة، لو جامعها ثم أنزل ولكن لم يرج فهذا ليس عليه كفارة. وكذلك لا عليه ولا عليها أنا. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، وإن طاوعت عالمة متعمدة فالكفارة حتى ولو المساحقة عندهم، إذا رجبت امرأة امرأة وأنزل كل منهما فعليهم القضاء والكفارة، لكن الصواب عليها القضاء فقط دون الكفارة، كما صاحب المنتهى يرى عليهم الكفارة، لكن يأتي في آخر الباب هذا. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. كذلك أو جامع من نوى الصوم في سفره، مثلا أنتم سافر وصائم ولكن جامع تزوجكم صائم لا بأس، فإتمامه تفطر فقط والكفارة لا كفارة، لأنه لا يلزمه إكمال صومه ما دام العذر موجود، إن أكمل من النظر فلا بأس صح صومه، وإن أفطر جاز بحكم أنه مسافر. فإذا جامع وهو صائم في نهار رمضان إلا أنه مسافر فإتمامه أشبه ما لو أكل أو شرب فسد صومه لكن ما عليه كفارة. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح. يباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطرة أفطر ولا كفارة. أو في مرض يبيح الفطرة جامع وهو مريض مرضه يبيح له الفطرة فلا كفارة. فمثلا هذا جيد مريض قال الدكتور الثقة ترى صيامك مجنونك إلا لا بد أن تفطر ما يجب تصوم وفي الإمكان تقوي أو عجز على الصوم لكن لم صائم وجامع أفطر ولا كفارة ما دام أن الفطر مباح له من رضي وإن كان صائم وإن كان من بلد فالفطر فليس عليه لا القضاء فقط. ما دام يا شيخ جامع ما يكون في قوة على الصوم إذا كان يبيح يعني مثلا ليس من الأعذار المستمرة. لا أدري قد يكون مشاكل الجنان شيء ولكن في تكسر الظهر ولا في مجنين ما يشتق الجبر ولا في راشة ولا في جرد قروح مثلا في المائدة ولا في أي شيء ما يتم لأنه صوم لا يزال مائدة قروح يلو إذا صمت أجالة قروح ويخشى عليك لا لك لا بد من الإفطار صام ثم أفطر من جماع لأن قوة أفطر ولا يشتق. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع. لأنه صوم لا يلزم المضي من وجود المضي لا وهو الإفطار كالسبب والمرض الذي تزيد به علته. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقول الجماع بعده حكم زوجته زوجته يلزم قضاء الكفارة إذا كانت مطاوعة ما إذا كانت مطاوعة. لا أنا إذا كانت مطاوعة عندهم عليه قضاء الكفارة لكن الصواب ما عليه شيء. ولأنه مفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو لو أن إنسان جاهل جامع ما جامع جاهل تقيا ما هو بشدعاء منه لما تقيا ظن أن هذا التقيا فطر ظن أن هذا التقيا فطر كان بعد أن يفطر الله جامع والواقع صار لكن جاهل منه جاهل يرون أن هذا مغطر أو مغطر أيضا والمشرقة تقيا شغل على القول بأن الجاهل أيضا لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه فعليه القضاء والكفارة. وبيقول عذر الجاهل والناس والمكره لا عليه القضاء ولا كفارة لكنه تقيا استدعى القيد استدعى عمدا قالوا لا هو ما يدري قالوا لا ترك أفطرت يجب عليك القضاء. أنا أحسست في بطني فضل ما أشلح من واجب وقرابة كثير استدعاه كذا على الصعيد قالوا لا ما دام انك انت اللي استدعيت على القيد هذا يلزمك القضاء قالوا اذا افطرت قضي راحوا جامع زوجته. من قال انه يلزم بال يلزم من القضاء والكفاره يلزم من القضاء والكفاره الكفاره اللي زمنها الله يمسكها ان يلزم الصواب انه ما عنده ان شاء الله كان جاهل حكمه بشيخ حرمه اليوم حرمه الزمن. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره فإن كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول فكفارة واحدة في الثانية وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة. كذلك وإن جامع في يوم أو كرره في اليومين فرقا بين المسألتين إذا جامع في يوم مرتين ولم يكفر هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة فإن كفر عن الأولى لزمه الثانية. مثلا إنسان جامع زوجته في نهار رمضان الظهر ثم جامعها مرة أخرى العصر مرتين هذا ما عندنا كفارة واحدة ما لم يكن واحد. لكن لو جامعها مثلا الظهر ثم اعتق عبدا كفارة ثم جامعها الظهر بعد تكفيره من عتقه للعبد هذا على الكفارة. العاصل إذا كان في يوم واحد جامع على الصغرى والضحى والبرد والعصر لو فرض وجوده ولم يكفر مال إلا واحدة، لأن من جنس واحد في عبادة واحدة. المسألة الثانية جامعها يوم الصادنا رمضان يوم الاثنين وجامعها يوم الثلاثة، هذا على كفارته، لأن كل يوم عبادة مستقلة منفصلة عن العبادة الثانية لا تفسد بفساد الثانية. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج. كذلك لو جامع في يومه ثم كفر ثم جامع فعليه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأولى وانتهت ولا جماع جديد، عليه كفارة ثانية كما كان يقوم بالحج. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم أن الحج النبس مثلا حمدًا ثم الأحرم ثم النبس حمدًا وذلك كفارة واحدة. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه القضاء والكفارة. وهل تقدم قلنا أن المذهب عليه الكفارة، وأما القول الثاني عليه القضاء دون الكفارة كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ يرى حتى ولا قضاء. والله أعلم.